السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فإن من أعظم أسباب الراحة النفسية والطمأنينة القلبية والسعادة في الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى أن يقنع العبد المؤمن بما أعطاه الله تبارك وتعالى من المال، من الصحة، من كل شيء، من كل رزق من أرزاقه تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. الله أكبر. جمعت مالا فقل لي هل جمعت له، يا جامع المال أياما تفرقه. المال عندك مخزون لوارثه، ما المال مالك إلا حين تنفقه. إن القناعة من يحلل بساحتها لم يبق في ظلها هم يؤرقه. نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم علمنا القناعة قولا وفعلا صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت أن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه دخل عليه يوما فوجده على حصير قد أثر في جنب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتأثر عمر لذلك وبكى رضي الله تعالى عنه أرضاه. فقال: ما هذا يا عمر؟ قال: قال رضي الله عنه: يا رسول الله، كسرى وقيصر هما فيما هما فيه، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة. قال: يا عمر، قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يا نفس، ما هي إلا صبر أيامي، كأن مدتها أضغاث أحلامي. يا نفس، جوزي عن الدنيا مبادرة وخلي عنها، فإن العيش قدامي. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى طوبى لمن أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. فإذا أعطاك الله عز وجل القناعة في قلبك فاحمده آناء الليل وأطراف النهار، فإنك قد أوتيت الغنى بفضل الله عز وجل. وقد سمعتم أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، معاشر أكارم. ثم إن هذه القناعة تقود إلى عبودية عظيمة جدا، هي عبودية السراء. نعم، وأنت دائما بفضل الله تعالى ما دمت قنوعا فأنت دائما في خير، وأنت دائما في سراء، تقود إلى عبودية الشكر. وما أدراكم ما الشكر؟ قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر، أصابته سراء ما يسره ويفرحه شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء ما يضره، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، هكذا يكون المؤمن يطير إلى الله عز وجل بجناحين اثنين: الشكر والصبر. نعم، عند السراء، عند النعمة، فإنه يشكر ولا يجهل، وعند الضراء وعند المصيبة فإنه يصبر ولا يجهل أيضا بفضل الله عز وجل. الشكر، وما أدراكم ما الشكر؟ قال ربنا عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك ذكر الحسن البصري عليه سحائب الرحمات أن سلف هذه الأمة عليهم رحمات الله عز وجل كانوا يسمون الشكر باسمين اثنين: الحافظ والجالب. الحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة، الجالب لأنه بإذن الله يجلب النعم المفقودة. هكذا إذا أردت أن يحفظ الله لك نعمك ولو كانت قليلة في نظرك، وإذا أردت أن يأتيك الله عز وجل بنعم كثيرة من بعد تلك النعمة، فما عليك إلا أن تشكر القليل حتى يعطيك الكثير سبحانه وتعالى. الحافظ الجالب، استدلالا بقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لأجل هذا فإن الشيطان أقسم أنه سيقعد في طريق الشاكرين، ما يحبش هذه العبادة الشيطان الرجيم، ولذلك يقنطنا ويقلقنا ونهار كامل الشكوى على ألسنتنا هكذا. نعم، الشيطان ما يحبش: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولذلك حكم الله عز وجل على الشاكرين بأنهم قلة، قال تبارك وتعالى وقليل من عبادي الشكور. أسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم وإياكنا من هذه القلة المباركة من الشاكرين والشاكرات بإذن الله رب الأرض والسماوات. معاشر أكارم، من عاش شاكرا ومات شاكرا فإنه سبحانه وتعالى لن يعذب. قال الله تبارك وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وسيجزي الشاكرين، لا يعذب بل سيكافئه الله عز وجل مكافأة عظيمة لا تعد ولا تحصى. وسيجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. كم هذا الجزاء لم يذكره سبحانه وتعالى، أبهمه وأخفاه. معنى ذلك أن جزاء الشاكرين عظيم عظيم عظيم، كريم كريم كريم بإذن المولى الرحيم سبحانه وتعالى. قد يقول قائل لكن كيف لي أن أكون بإذن الله تعالى من القنوعين والمقتنعين بالقليل من أرزاق رب العالمين، وكيف لي أن أكون من الشاكرين بإذن رب العالمين؟ أقول من الأسباب التي تجعلنا إن شاء الله تعالى جميعا من الشاكرين، أولا الدعاء. نعم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم فالله عز وجل وعد بأن يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ثم إنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوما يا معاذ والله إني لأحبك لا تدعنا أن تترك أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلا بد أن نكثر من هذا الدعاء، أن يعيننا المولى تبارك وتعالى على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته جل في علاه. فهذه وسيلة عظيمة إن شاء الله تعالى تجعلنا من الشاكرين والشاكرات. ثانيا أن ننظر إلى من هو أسفل منها في أي شيء، في أي باب من أبواب الدنيا، من أبواب الدنيا، من أبواب الرزق. ننظر الناس لتحتنا، إذا كان إنسان فقيرا فلينظر إلى من هو أفقر منه، مريضا فلينظر إلى من هو أشد منه مرضا إلى آخره. بمثل هذا نستريح. قال عليه الصلاة والسلام إذا نظر أحدكم إلى من هو أسفل، إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والأهل فلينظر إلى من هو أسفل منه فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الأمر الثالث أنك تنظر دائما وأبدا إلى نعم الله عز وجل الكثيرة السابقة التي أنت تسبح فيها. وإن أخذ الله عز وجل منك شيئا من الدنيا وإن أعطاك ثم نزع منك شيئا قليلا سبحانه وتعالى، فانظر إلى النعم الكثيرة التي تسبح فيها وقد غرقت فيها بفضل الله تبارك وتعالى. اللهم كما قال عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه الله لما قطعت رجله وبترت قدمه، اللهم إن كنت أخذت فلطالما أعطيت وإن كنت ابتليت فلطالما عافيت. فالإنسان المؤمن هكذا يكون كريما مع مولاه سبحانه وتعالى. وإذا أتتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أكرم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. رابعا تذكر دائما وأبدا نعمة الإسلام. وما أدراكم ما نعمة الإسلام؟ خلي النعم تاع الدنيا تروح، خلي الأرزاق تاع تروح، ما دمت على الإسلام، ما دمت على التوحيد، ما دمت على سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. سل ربك الثبات على الاستقامة، سل ربك الثبات على الهداية، فهي أعظم نعمة أعطاكها الله تبارك وتعالى. قد يكون للعبد القصور، قد تكون له الدور، قد تكون له السيارات الفاخرة والفخمة، قد يكون له من الدنيا الشيء الكثير، لكنه يحرم نعمة الإيمان، لكنه يحرم هذه السعادة التي تكون بسبب سلوك الطريق المستقيم، بسبب الاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى. نسأله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا قناعة، وأن يملأ قلوبنا وألسنتنا وأفعالنا شكرا لنعمه وآلائه سبحانه وتعالى. والله تعالى الموفق لا رب سواه، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.